ما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما سمعت صوت صفوان المعطر في غزوة الإفك لما سمعت صوته قالت خمرت وجهي قالت وكان قد رآني قبل الحجاب. فهذا يدل على أنهم بعد الحجاب مأمورون بتحميل الوجه. والأمة تبعد لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الحكم للجميع. فالحاصل أن الأرجح والأظهر من الأدلة الشرعية هو وجوب ستر المرأة وجهها وكفيها وبقية بدنها لأنها عورة وفتنة. والله سبحانه وتعالى أرشدها إلى أسباب النجاة وأسباب السلامة والعفة حتى قال في آخر الآية ولا يضرن بأرجلهم أن يعلم ما يخفين من زينتهن. قال أهل العلم معناه أن لا تضرب برجلها حتى يسمع صوت الخلحان لأن السامع قد يختم بذلك. وأما قول سبحانه ولا يضربن بخمرهن على جنوبهن معناه الخمر ما يغطى به الرأس. فالضرب الخمار على الوجه على الجيوب معناه على الوجه والرأس لأن الجيب مدخل الرأس هذا الجيب من الجوب والشق وجيوبهن مدخل الرأس. فالمعنى أن يضربن بخمرهن على موضع الجيب وذلك هو الرأس والوجه هو موضع الجيب فإنه يخرج من الرأس ويبدو من الوجه هذا هو محل التخمير. وأما قول بعضهم إنه لم يقل على وجوههم فلا يحتاج إلى هذا لأنه لو قال على وجوههم لقال آخرون لما لم يقل على رؤوسهم فيبقى الأمر أيضا يحتاج إلى أن يقول على رؤوسهم وكلام الله أحكم وأعظم سبحانه وتعالى. فقال ولا يضرب بخمرهن على جيوبهن يعني على محل الجيب وهو الرأس والوجه هو الذي خرج من الجيب وشق من أجله الجيب فيخرج الرأس من هذا المحل فيغطى بالخمار الذي هو ستر الرأس والوجه وما قد يبدو من الصدر. وأما حديث الخطعمية وأن الفضل نظر إليها وصرف النبي وجه الفضل فليس في حديث الخطعمية أن كانت ساحرة كاشفة وجهها بل الأظهر والأصل في ذلك أنها ساترت وجهها. ولو فرضنا أنها ساحرة لكان هذا في الإحرام. وقد قال بعض أهل العلم أنه يجوز لها تستر وجهها في الإحرام لقوله عليه الصلاة والسلام لا تنتقل المرأة ولا تلبس القفازين. قالوا فنهي عن النقاب يقتضي إسفارها فيكون هذا في حال الإحرام وهي غالبة من مزدلفة ما بعد رمت الجمرة ولا بعد تحللت. فالفرض لأنها كاشفة لكان هذا في الإحرام مع أن الصواب أن المحرمة تستر وجهها بغير النقاب كما جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حجه الوداع اذا حالنا الرجال سدلت احدانا خضارها من فوق راسها على وجهها فاذا بعدوا عنا كشفنا. هكذا روي عن ام سلمه ايضا. فالمقصود ان هذا يدل على انهم يستر انهن يسترن بغير النقاب وهو الخضار يوضع على الراس والوجه. اما النقاب فهو شيء يصنع للوجه ويخاطر الوجه يقال لها النقاب ويقال لها البرقع يجعل على الوجه فهذا هو الذي يمنع منه المحرمة. أما كونها تستر وجهها بغير ذلك فهذا باق على أصله مأمورة به حذرا من الفتنة وسدا لباب الفتنة. وبهذا يعلم القارئ ويعلم المؤمن أنه ليس فيما ادعاه من رأى الكشف ليس في حديث الخصامية حجة لذلك. والصواب أنها ليست سافرة ولو فرضنا أنها سافرة لكان ذلك في حال الإحرام. والمحرمة قد قال بعض أهل العلم أنها تكشف وجهها فلا حجة في ذلك في كشفه خارج الإحرام. والصواب أنها لا تكشف لا في الإحرام ولا في غيره وأن عليها خفية ليس فيه صراحة بأنها سافرة